قال لك بيسخن النهارده عشان بعد كده اللي بس سواد على الكل. وانا بقول لك طب وانا مالي، مليش دعوه باللي انت بتقوله. عمرو زكريا دكتور نفسي في الأربعين من عمري، عايش لوحدي في عيادتي المكونة من دورين فقط، دور أرضي للمكتب والريسبشن، والدور التاني هو أوضة خاصة بيا بنام فيها. عملت عقد مع شيطان اسمه جهون بالسيطرة على روحي وقت موتي في الجحيم، مقابل ابتعاده عن البشر وأذاهم تماما. خسرت في مواجهتي معاه عيني وأصبحت شخص بين واحدة. آخر حكاية ليا عرفت إن أهلي متوفيين من سنين، دخلت في مطاردة من كائنات باسم الأسياد، بدأ ظهورهم من غراب صوته مش بيخرج من دماغي، ومرض بياكل في جسمي مش بيسيبه. وده كل اللي انت محتاج تعرفه عني قبل ما تسمع الحكاية دي. حل عني بقى. أهلك على الصبح، أول كلمات اتقالت من بقي أول ما فتحت عيني على صوت الغراب اللي صحاني من النوم زي كل يوم. قمت بالعافية من على السرير والمرض لسه في جسمي زي السرطان. أخدت آخر حباية مسكن من علبتي، ولعت سجارة بعدها ونزلت أغسل وشي بالعافية. أدوية مش جايبة نتيجة. خلصت وفتحت دفتر مواعيد، لقيت مفيش حد النهاردة، يوم تاني بدون أي هدف أو سبب. قعدت في المكتب أكتب وأنا مدفي ضهري في عز الحر ده بسبب الرطوبة اللي مش عارف سببها. حتى ما عنديش تكييف في العيادة كلها، ومع الكتابة لقيتني سرحت وبدأت أرسم غراب. كنت مندمج قوي في الرسم وسرحت لدرجة اني معرفش عدى وقت قد ايه. فقت من سرحاني على صوت العيادة بيخبط. استر يا رب. قمت فتحت الباب لقيت شاب أقرع، دقنه تقيلة، شكله نزيه في نفسه، بشرته غامقة شوية، ولابس ساعة غالية وماسك مفاتيح عربية في ايده وايربودز، شكله مهندم في نفسه. قلت له خير أمر. قال لي حضرتك دكتور عمرو مظبوط؟ مظبوط أمر. قال لي كنت عايز اقعد مع حضرتك شوية. قلت له امر. قال لي انا مش واخد اي معاد، انا عارف بس اني ممكن ادفع مستعجل يعني اكيد. قلت له لا هو مش على مستعجل، بس اقدر اساعدك ازاي يعني. قال لي هو انت مش دكتور نفسي؟ قلت له اه. قال لي طب انا عايز حضرتك، ايه المشكلة؟ قلت له اتفضل. نبرته انفعالية، شخص عصبي. دخل قعد وقلت له اجيب لك حاجه تشربها؟ قال لي لا تمام، انا عايز حضرتك شويه بس. تالت مره يقول لي انه عايزني خلال 3 دقايق و12 ثانيه. قعدت قدامه وشغل تسجيل، فقال لي لو سمحت انا مش عايزك تشغل اي تسجيل، انا مش مريض بس انا عندي حاله وعايز حضرتك تبص عليها. مين؟ قال لي اخويا هشام. قلت له وانت؟ قال لي لا انا تمام. ضحكت في سري قلت له اسمك؟ قال لي اه فوزي، فوزي بدران. اتفضل يا فوزي، تقدر تقول لي اخوك ماله؟ كلم فوزي وقال لي اخويا الكبير تعبان شويه، بس بسبب مشكله حصلت عند جارتنا، فهو من ساعتها تعبان شويه يعني الصدمه تعبان، شاف حاجه كانت تقيله عليه شويه. فكنت عايز حضرتك بس تكتب له مهدئات وشويه ادويه تخليه يخرج من الحاله دي مش اكتر. اتكلمت بصراحه بعدم اهتمامه، وقلت له يعني هو الدكاتره التانيين ما قدروش يكتبوا لك الروشتات وخلاص ليه؟ قال لي ما هما لما شافوه قالوا ده مش مريض، ده حتى اتحجز فترة في مصحة وحاول في مرة يقتل نفسه فخرجته منها وبقى معايا في البيت وانا بحاول اخليه يفك شوية. بس طب بص، تقدمك حاجة من اتنين، يا تقول كل حاجة ببساطة تطلع بره. قال لي في ايه يا عم انت بتكلمني كده ليه؟ انا عندي مشكلة وانت دكتور المفروض تحلها. قلت له انا اللي المفروض احلها ولا اتصل بالحكومة هي اللي تيجي تحلها؟ قال لي حكومة؟ حكومة ايه؟ قلت له طيب دلوقتي انت عندك حد في بيتك مريض بصدمة عصبية او حاجة تانية كبيرة على حسب كلامك، وشخص زي ده هيخلص على نفسه وهيخلص عليك على حد تاني في اي وقت، وحضرتك مطلعه من مصحة وانا اشك ان في مصحة هتقبل بده، واكبر دليل هو وجودك دلوقتي قدامي. الحقيقة انت مش هنا عشان عايز حل، انت هنا عشان عايز تداري على اخوك. سكت ثواني وهو بيفكر في رد. قال لي طب ممكن تيجي معايا؟ على فين؟ قال لي عندي في البيت، اخويا مش هقدر اخرجه هو في الحالة اللي هو فيها. لمحت بطرف عيني حاجة جنب باب المكتب، لفت رقبتي بالراحة بصيت عليها، شفت حد بيبص بعينه وماسك بصوابعه في الباب زي ما يكون بيتجسس علينا، حد شعره طويل اسود وشه مش باين. معايا حضرتك؟ قلت له معاك. قلت لي هنتحرك امتى؟ قال لي دلوقتي لو حضرتك حابب. قلت له لا خلينا بكرة احسن، تقدر تعدي عليا بكرة لو حابب ونروح نشوف الموضوع ده. واتفقت معاه ان تاني يوم هروح بيته عشان نشوف الموضوع. وبعد ما خرج فوزي من العيادة عدى حوالي ساعتين ولقيت حد تاني بيخبط على الباب، ولما فتحت لقيت بنت واقفة شكلها لطيفة باين على وشها الهدوء. قالت لي حضرتك دكتور عمر؟ قلت لها اهلا بيكي. قالت لي انا جاي احجز ميعاد بس، وحاولت اتصل كتير على الرقم لكن غير متاح، فقلت اجيب نفسي اشوف لو لسه العيادة فاتحة ولا لا. قلت لها اسف هو مفيش غيري هنا فمش بركز مع تليفون العيادة يعني. اتفضلي اتفضلي. اكيد دخلت البنت وحجزت ميعاد وشكرتني وتحركت ناحية باب العيادة ووقفت. أنا واقف كده يعني ببص عليها بطرف عيني حاسسها مترددة بتفكر. قلت لها لو حابة تتكلمي دلوقتي اتفضلي، ومش هتحسب كجلسة يعني ما تلاقيش مش هاخد منك فلوس. لفت ولقيتها توترة شوية، قالت لي يعني لو ممكن اعرف حضرتك على الفكرة مش اكتر. قلت لها اتفضلي. اكيد دخلتها المكتب وسألتها تشرب حاجة، رفضت صممت وقالت لي هشرب شاي. عملت كوبايتين الشاي ورجعت لها، كانت مترددة في الاول انها تحكي ومش عارفة تبدأ منين، فبدأت اسألها اسئلة عامة عنها، عن حياتها عن شغلها عن دراستها، لحد ما بدأت الاسئلة تبقى ارفع، وارفع هنا يعني تبقى ادق في تفاصيل حياتها، لحد ما وصلت للنقطة اللي كنت عارف ان فيها المشكلة. بدأت تحكي عن نوع مخدر، نوع مخدر كانت بتشوف صحابها بياخدوه طول حياتهم وهي كانت بتحاول تتجنبه على قد ما تقدر، حد ما في شخص خلاها تجربه، بمجرد ما جربته فترة ادمنته، سحبوا الشخص ده منها وبطل يبيعه لها فجأة، حد ما أصبح بيبيعه لها فترة ويختفي. كانت متأثرة من اللي حصل وبدأت تدمع لما صعبت عليها نفسها، قلت لها عارفة يا دليلة؟ انت عاملة زي ايه؟ انت عاملة زي اللي كان ماشي في صحراء عطشان وحواليه مياه في كل حتة، لكنه شاف كوباية مياه وطمع فيها. مشكلة المخدرات انك مش بتشوفي احسن منها لما تكوني بتتعاطيها، بتدي لنفسك اسباب تخليك تتعاطيها. يعني شوية تقولي هو انا لوحدي، انا تعبانة ومحتاجاه شوية وقت وهبطل، انا عارفة اخري فين، لكن كل ما رجلك بتدوس كل ما بتلاقي الموضوع احلى، تحسي انك طايرة، انك في الجنة، كل حاجة بتبقى حلوة، كل حاجة بتبقى مثالية، كل شيء بيكون في أحسن صورة، لحد ما يتسحب منك المخدر وتدرك الواقع. مش هقولك الواقع وحش، بس حقيقي، والحقيقة مش دايما بتكون سعيدة ولا حتى حزينة على فكرة، بس بتبقى مجردة من المشاعر. في مقولة بتقول إن بداية علاج أي مرض هي إنك تعترف بيه، مش المحاولة في تبرير عدم العلاج. وفي حالة الموضوع اللي بتحكي لي عنه ده، فالمرض الحقيقي مش في الإدمان، المرض اللي بجد في الشخص اللي كان بيديك المخدر نفسه. خلصت كلام معاها واستأذنت ومشيت لحين الجلسة اللي حجزتها. فضلت طول اليوم ادخن وانا فاكر كلامها. مش فاكر اني اكلت حاجه اليوم ده. كان عندي شعور طول ما هي بتتكلم اني عايز الحقها، حاسس اني عايز اشدها من ايدها. كنت شايف قدامي شخص مشاعره استهلكت بالشكل الغلط، شخص مظلوم في حكايه راضي يفضل المظلوم فيها. انا اتظلمت كتير في قصص كنت بحارب فيها لحد ما بخسرها، وقتها القصة بتنتهي بصورة مأساوية، لحد ما بقتش بستنى من القصة غير نهايتها بغض النظر عن النتيجة هتبقى عاملة ازاي. لحد ما بقيت في حالة انتظار للنهاية فقط. عدى اليوم، وتاني يوم وصل فوزي، خبط على الباب قال لي حضرتك جاهز نتحرك؟ قلت له اه يا ريت. بيني وبينك انا ما كنتش عايز اقعد في العياده لوحدي، ما كنتش طايق اقعد في الخناقه اللي جوه دماغي دي، حتى لو هقابل خناقه تانية بس على الاقل تكون مختلفه عن اللي بتدور في دماغي. اتحركت مع فوزي وركبنا عربيته، والساعة كانت حوالي 6:30 المغرب، الشمس كانت بتروح. اتحركت معاه على مكان بعيد شوية، كان فيه بيت من دورين كبير بجنينة، ومنطقة لسه بتتعمر لا داعي لذكر اسمها لعدم تعرض أصحاب الحكاية الحقيقية للأذى. وصلنا لبيته ودخلنا قال لي تشرب ايه؟ قلت له هو فين؟ قال لي طب اشرب حاجة الأول بعدها نشوف، هو في الدور اللي فوق. طلعت معاه للدور اللي فوق ولقيته خبط على الباب، وبعدها بشوية قام مطلع المفتاح وفتح الباب. أنا اللي جه في بالي إنه بيعمل ده كنوع من الاستئذان، لكني لقيته بيفتح ترباس الباب من بره. قلت له هو أنت متربس عليه من بره ومستنيه يفتح إزاي؟ قال لي ما هو مش لوحده جوه. فتح الباب ودخلنا، صمت، هدوء، دخل ونادى على هشام. هشام انت صاحي؟ حد بتحرك على اوضه حاول يفتحها لكنها كانت متربسه. حاول يفتحها بمفتاح معاه لكنه بصلي، قال لي متربس من جوه. فضل يخبط بكتفه في الباب وقال لي بعد اذنك بس كتف معايا يا دكتور بسرعه بالله عليك، لا يكون عامل في نفسه حاجه. قربت منه بهدوء وايدي في جيبي، جزء مش قادر يتحرك من التعب اللي بياكل جسمي، والجزء التاني عارف ان الباب ده مش مقفول بسبب تربسه قفل. حطيت ايدي على اكره الباب لقيتها دافيه. رجعت قعدت على كرسي وولعت سجاره. قال لي يا دكتور بعد اذنك زق الباب معايا. قلت له الباب ده مش هيفتح غير لما اخوك يحب يفتحه. قال لي يحب ايه؟ بقولك ممكن يكون عمل حاجه في نفسه. قلت له لو كان عمل حاجه في نفسه ما كانش الباب هيتربس. وادركت وقتها ان اللي بتعامل معاه هي حاجه خارجه عن مجال الطبيعه. فضل يزق ويرزع في الباب وهو بينادي على اخوه لحد ما نزل جري، قال لي هجيب حاجه اكسر بيها الباب بسرعه. نزل من الدور، قمت وراه وقفلت باب الدور ده وتربسته من جوه عليا انا. اتحركت بهدوء تام، لمست باب الاوضه، فعلا دافي مش بدرجه الحراره الموجوده في المكان، لحد ما سمعت حاجه بتتحرك في المكان، حاجة ناشفة بتدق على الأرض، مش رجلين إنسان. من بعيد سمعت صوت باب بيزيق، باب أوضة بيفتح بهدوء ويخرج الشيء اللي بيتحرك. خروف أسود ضخم بأربع قرون بيتحرك بهيبة ما شفتهاش في كائن حي. هدوء ثابت لحد ما بيقرب من المكان اللي عرفت انه الحمام، ومجرد ما بيوصله بيقف على رجلين اتنين بس مع استقامة لظهره زي البشر، ويدخل الحمام يختفي. اتحركت وراه واخدت نفس من سيجارتي ودوست على ازرار النور، نور الحمام، ودخلت جواه. لقيت واحد قاعد في ركن الحمام وباين من هدومه انه كان بيعاني من التبول اللا ارادي. شعره ابيض ماسك دماغه ومبرق لي. قلت له هشام انت هشام؟ قربت منه مسكت دراعه ورفعته وهو اتحرك معايا، قام معايا واتحرك ببطء لحد ما خرجنا من الحمام. وفضلت اتمشى معاه لحد ما وصلنا للاوضه اللي كان فوزي بيحاول يفتحها واللي كانت مفتوحه بالفعل. دخلت معاه والريحه اللي جوه كانت تقرف. قعدت على السرير وفتحت شباك الاوضه، سمعت خبط ورزع على الباب من بره. طلعت لقيت فوزي بيحاول يفتح الباب، عمال يزعق ويقول افتح يا دكتور، يا دكتور انت موجود؟ يا دكتور افتح. ولما رحت فتحت الباب ما لقيتش حد. هبت الباب تاني ورجعت لهشام اللي كانت عينه بتقلب ابيض وبيروح مني تاني. شديته وبقيت اطلعه من اوضته وهو متخشب مش بيتحرك، بقيت اجره على الارض لحد ما طلعت بيه لبره وبقيت انزله على السلالم لحد ما رميته قدام البيت. كان بيتكهرب. سمعت صراخ من ورا البيت، طلعت جري لقيت فوزي بيتسحب من رجله على البدروم اللي تحت البيت. جريت عليه حاولت اشد ايده لكنه كان اتسحب على تحت والباب اتقفل. فضلت اشد في الباب لكنه كان مقفول مش بيتحرك. رجعت على البيت تاني، دخلت وادور على حاجه اكسر بيها الباب اللي بره، لكن لحسن حظي لقيت ان البدروم ليه باب تاني من جوه البيت نفسه. فتحته ونزلت على السلالم بالراحه، ما لقيتش حاجه، ضلمه. بيتحرك ايدي لحد ما مسكت حاجة نازلة من السقف، شدتها لقيتها النور، لمبة صغيرة بنور اصفر مش موضح البدروم كامل. كراكيب وصناديق مترصصه وغساله قديمه وعفش متهالك ومكتبه خشب قديمه متكسره. عيني فضلت تلمح وتصور كل الحاجات دي في لحظات لحد ما النور قطع عن المكان ورجعت الضلمه مره تانيه. شديت الحبل تاني مره واتنين وتلاته عشان اللمبه تنور ونورت تاني. وريتها ما نورت. شفت حد واقف في اخر البدروم. نور الخافت ما كانش موضح وشه، بس كان شخص لابس هدوم فاتحة، تراب مغطيها ومبهدلها. نور المكان راح. شديت الحبل اكتر من مرة، نور تاني. كانت الشخصية دي قربت مني في لحظة. رفعت رجلي ببطء على السلم عشان استعد اني اخرج. النور قفل تاني ونور لوحده المرة دي. وشي ده كان بيجري عليا وانا بطلع على السلالم بسرعة. اتشدت من رجلي وقعت على وشي وبدأت اتجر لتحت. مسكت ايدي في السلالم ببص تحتية، مش شايف غير دراعات بتسحبني لتحت. وليت حد بيسحب ايدي وبيشدني على فوق بيطلعني، كان هشام. اقلي بسرعة بسرعة. طلعت معاه برا البيت، قلت له اخوك، ما ردش عليا. وطلعنا لقيته جري على العربية بتاعته اتحرك بسرعة بيها على مكان تاني، وانا مستغرب ازاي شخص زي ده قادر انه يسوق ومركز. قلت له انت كويس يا هشام؟ فوزي محبوس في البيت على فكرة. قال لي وهيفضل محبوس مش هيطلع، هي بتاخد حد فينا كل فترة تلعب بيه شوية. هي مين يا هشام؟ هي مين اللي بتكلم عليها؟ قال لي مجيدة. احنا اللي عملنا كده من الاول. قلت له مين مجيدة دي يا هشام؟ دي اللي كانت بتسحبني جوه البدروم؟ قال لي مجيدة مش بتسحب للبدروم، مجيدة عايشة في البدروم، مجيدة عايشة معانا من ساعتها. قلت له اطلع على العيادة يا هشام، اطلع على العيادة وهناك هنعرف منك في ايه. عدت 3 ايام، 3 ايام من وقت ما قعدت مع هشام. هتقولي 3 ايام ليه؟ هقولك عشان انا ما عملتش حاجة في الموضوع ده. حالتي الصحية خلتني مش قادر اتحرك. الايام اللي فاتت بدأت ارجع دم بنزف من مناخيري. اسف لو التفاصيل دي بتضايقك او مقززة بالنسبة لك، بس انا متعودتش ان لما يحصل حاجة ما اقولكش عليها. الرطوبة اللي بتاكل في ظهري اتحولت للسعة كهربا بتضرب ظهري ودراعاتي الاتنين من وقت للتاني، وجسمي اصبح في حالة برود مستمرة، لكني على طول بعرق زي ما يكون جسمي بيتبخر. هشام لما حكالي اللي حصل كنت هتحرك بالفعل عشان اساعده هو واخوه، لكني ما قدرتش. بمجرد ما سابني وخرج من العيادة انا وقعت على الارض فاقد للوعي. ولما صحيت لقيتني على سريري في الدور التاني، ولما حاولت اقف وقعت على الارض مش قادر اسلب طولي. وانا على الارض كنت في حالة اني هغيب عن الوعي مرة تانية، لحد ما لمحت من بعيد وبالتحديد في الحمام طفلة نزل دماغها تضحك عليا، وعيني بتغيب عن الوعي مرة تانية. ومن ساعة ما فقت وانا طلعت اوضتي بالعافية وفي السرير. 3 ايام في السرير بين فقدان للوعي ونوم، ترجيع وكحة مستمرة، وجسمي مش عارف احدد حرارته. اصوات الغربان دمرت جهازي العصبي. لسه حتى ما كتبتش كتبتش اللي هشام حكاهولي؟ مش قادر احلل القصة دي. هو عرفني على كل حاجة لكن لسه الحل مش في ايدي. حطيت ايدي جنبي لما فقت شوية، ما لقيتش علبة سجاري غير سجارتين. طلعت واحدة ولعتها وبدأت ادخنها بهدوء لوحدي. كل شيء بيبدأ وينتهي وانا لوحدي. فرقت ايه عن الميت؟ على اي شيء، هو تحت الارض محدش فاكره. وانا هنا فوق الارض وبرضه محدش فاكرني. سمعت خبطة على العيادة، على الباب. قلت في دماغي، يا ترى ايه المصيبة اللي جايالك دلوقتي؟ انهي جن سفلي لبس واحد وجاي ينتقم منك؟ رفعت الغطا من عليا ونزلت بهدومي اللي ما غيرتهاش من ساعة ما كنت مع فوزي وهشام. ده شعري المنكوش وهدومي الملطخة بنقط الدم والتراب. فتحت الباب وانا في حالة استعداد اني اشوف الشيطان مستنيني الناحية التانية، لكن في الحقيقة ده ما كانش شيطان، كان ملاك. هو النهاردة يوم ايه؟ ده اول سؤال سألته لها، وحسيتني بايخ جدا اني اول ما شفتها قلت لها الجملة دي. قالت لي التلات. انا كنت حاجزه مع حضرتك النهارده على ميعاد. قلت لها اسف، معلش. اتفضلي اتفضلي. اكيد. قالت لي لو حضرتك مش فاضي ممكن نخليها وقت تاني يعني. قلت لها لا اتفضلي اتفضلي. دليلة اللي جات لي وحكيت لي عن ادمان دخلت فيه وانها بتحاول تعالج منه. دخلتها وكانت نظراتها ليا نظرات قلق من منظري، وفي نفس الوقت تساؤلات كتير عن انا شكلي عامل كده ليه. ابتسمت لها ابتسامة مزيفة وقلت لها هحضر الشاي وجايلك. قالت لي تمام متشكرة. دخلت المكتب وانا طلعت اوضتي، غيرت هدومي بالعافية زي ما اكون بغير جلدي من الالم مش هدومي. عظمي كله متكسر كاني كنت في خناقه. نزلت وانا بتساند على الحيطان ودخلت غسلت وشي، حملت الشاي ودخلت لها المكتب. فضلت قاعده قدامي بتراقبني وانا بحاول اصطنع الهدوء قدامها، وبقعد بكاريزما كدابه عشان تبدا تتكلم معايا ونبدا الجلسه. قعدت قدامها وميلت دماغي شوية من الألم، بصصلها بصمت عايز اعيط، عايز اعيط واعتذر لها اني مش قادر انطق من الألم اللي حاسه. كنت شايف قدامي انسانة عيونها واسعة جميلة بتبصي وهي مش عارفة تبدأ كلام. فتحت بقها بيأس لكنها سكت التاني. بعدها قطعت الصمت بجملة، هو حضرتك كويس؟ قلت لها الحمد لله. طلعت موبايلها وفتحت الكاميرا وقربتها على وشي عشان اشوف انعكاس وشي. لقيت عيني الوحيدة فيها بقعة حمرة زي الدم، وباقي عيني عروق حمرة. قالت لي هو حضرتك متأكد؟ وطيت دماغي وقفلت عيني عشان ما تخافش مني. طلع عارفة يا دليلة، حاجات كتير قوي كانت هتتغير للأحسن لو حد سألني السؤال ده من بدري. قالت لي ممكن تتكلم معايا لو حابب. أنا هحب أسمعك. انت هنا عشان انا اللي اسمعك مش العكس. قالت لي المرة اللي فاتت انت سمعتني من غير جلسة وقبلت انك تتكلم معايا، تقدر تعتبر اني بردلك اللي انت عملته المرة اللي فاتت. انا عارف فكرة ان حد يسمعك دي كبيرة قد ايه، فتقدر تتكلم. حضرتك شكلك تعبان جدا. قلت لها اه انا تعبان جدا، انت مش عارفه انا تعبان قد ايه يا دليله. لو هتقل عليكي ممكن تكتبي اللي هحكيهولك، بس على شرط انك ما تخافيش او تقلقي او تتهميني بالجنون. فأي حاجة هحكيها لك، عشان أنا بالذات مش كل حاجة بحكيها بيكون ليها منطق. قالت لي تمام مفيش مشكلة. أخدت مني الورق والقلم وبدأت أقول لها اتحركت انا وهشام على هنا، واول ما دخلنا هشام قفل الباب وراه بسرعة جدا وتربس كل الترابيس والاقفال وقال لي لو حصل ايه ما نفتحش الباب. دخل قفل باب الحمام والباب بتاع الاوضة اللي فوق ونور كل انوار العيادة، غطى كل المرايات وقال لي وهو بيلف يمين وشمال انا لسه حاسس بيهم هنا. قلت لهم ما مين يا هشام؟ قال لي مش مجيدة، دي حاجة زيها، حاجة زي ما جيدة في المكان ده بس أنا مش عارف إيه هي، وحاسس إنهم كتير كتير أوي يا دكتور. قلت له ممكن تهدى يا هشام عشان نعرف نتفاهم؟ قعد قدامي وهو ماسك دماغه وقال لي منهم لله، هما السبب في كل ده. قلت له ممكن تنطق وتقول لي مين؟ قال لي أبويا وفوزي أخويا. قلت له مالهم؟ عملوا ايه؟ اللي فوزي الله ينتقم منه، طمع في ورث ابويا كان راجل معاه فلوس كتير قوي، فلوس كتير مش عارف يعمل بيها ايه. من بعد وفاة امنا وابويا دماغه ضربت، بقى يصرف فلوسه يمين وشمال، شوية يدخل مشاريع ويخسر، شوية واحدة تتلم عليه تقلبه في كام الف وتخلع، واحدة تضحك عليه تفهمه انها عايزة تتجوزه وتاخد منه قرشين وتختفي، عربيات تتجاب وتتباع تاني يوم برخص التراب لمجرد التسلية والفشخرة. كنت انا وفوزي طالع عين اللي خلفونا بين دراسة وشغل، ابونا مبقاش يصرف علينا جنيه من ساعة وفاة امي، لقينا نفسنا شغالين عند اللي يسوى اللي ما يسواش، بهدلة هنا وهناك عشان نقدر بس نكفي مصاريف دراستنا، واحنا ابونا المفروض معاه فلوس ملهاش اول من اخر. لحد ما في مرة طلعت البيت على خناقة لرب السما، خناقة كان ملموم فيها جيراننا، بصيت لقيت الخناقه في بيتنا احنا، ابويا واخويا ماسكين بعض وحالفين لا يخلصوا على بعض. دخلت وحشت بينهم بالعافيه، واخويا سابنا وخرج الليله دي واختفى عن البيت لمده شهر كامل. كنت خلال الشهر ده بعرف اخباره من واحد صاحبنا كان بيقول انه قاعد معاه، لكن كل مره كنت ببقى عايز اشوفه كان صاحبه ده بيتحجج ان اخويا اعصابه تعبانه شويه ومش قادر يتعامل ولا يتكلم. سبته براحته تماما، وبعد الشهر ده يرجع اخويا البيت مرة تانية وهو في حالة غريبة جدا عمري ما شفتها علي. اخويا كان هادي جدا، عاقل، بيتكلم بهدوء وبعقل عمري ما شفتهم عليه، لدرجة انه اول ما دخل البيت راح على ايد ابويا وبسها وهو بيتأسف له على اللي عمله. في العادي لما تشوف موقف زي ده هتتبسط وتقول الحمد لله ان الدنيا بتهدى وتتفتح صفحة جديدة، لكن من جوايا كنت حاسس ان الصفحة دي عمرها ما هتبقى صفحة خير ابدا. فوزي صغير وطايش شوية، والانتقام وقسوة ابويا علينا ولدت الكره اللي فضل معشش في قلب فوزي من ناحية أبويا. لكن اللي فوزي عمله لعمري تخيلت إن ممكن إنسان يعمله، وخصوصا في واحد زي أبوه. في البداية كنت فاكر إن الحب ده بسبب إنه ندم أو عرف غلطه مثلا، أو لو هنقول على أقل تقدير إنه يكون بيحاول يكسب رضا أبوه عشان يطلع بقرشين. وبرضه ما كنتش هلومه على ده، والدي ما كانش صغير في السن، بس الفلوس خلته يبقى صغير، يمكن أصغر مننا كمان. بعد فترة من رجوع فوزي للبيت بدأت أخد بالي من حاجة غريبة بتحصل مع أبويا، بالتحديد وقت طلوعه على سلم عمارتنا. لاحظت الموضوع ده بالصدفة لما في مرة كنت طالع وراه وسمعته بيهمس، بالتحديد قدام باب جارتنا وهو مقفول زي ما يكون بيوشوش حد. ولما أخد باله مني وأنا طالع عمل نفسه عادي تماما وراح فتح باب الشقة بتاعتنا. اتوتر بشكل زي ما يكون بيعمل مصيبة، فتح باب الشقة ودخل على أوضته. كان ماسك في ايده حاجة كبيرة ملفوفة بشكل لوحة. استغربت جدا. اما فوزي، فوزي كان عادي تماما بيروح شغله وكليته. استغربت الليلة دي ان واحد زي ابويا هيعمل ايه بلوحة. والدي تعامله معايا قل بشكل كبير جدا هو وفوزي. كنت حاسسني لوحدي قوي الفترة دي، لحد ما في ليلة كنت صاحي سهران، وتاني يوم كان اجازة من الشغل والكلية. فاكر كويس قوي الفترة دي عشان كنا داخلين على امتحانات. طلعت من اوضتي على صوت حاجة بتتحرك، حاجة بتتحرك في الشقة، بس مش حركة عادية. كانت حاجة بتتحرك بصوت تقيل زي ما يكون عندها حوافر، حاجة بترزع على الأرض. ولما فضلت ماشي ورا الصوت لقيت حاجة خلت جسمي كله ينمل وانا في مكاني. شفت خروف، خروف اسود كبير باربع قرون بيتحرك على رجلين اتنين بس، ظهره مفرود زي البني ادمين، بيتحرك ناحية باب اوضة ابويا. الساعة وقتها كانت بين 2:30 و3 الفجر، يعني من المنطقي في وقت زي ده ان والدي يكون نايم. كنت واقف من بعيد بتفرج برعب على الكائن اللي بيتحرك على اوضة ابويا وبيدخل لباب اوضته المتوارب وبيتقفل الباب من بعدها. كنت حاسس اني اتجننت مثلا او بحلم، دماغي تقلت كاني اتضربت عليها، والجزء الشجاع اللي جوايا قال لي اتحرك على الاوضة، الحق ابوك وشوف ماله. ما انكرش اني ما كنتش بحبه، بس ما كنتش بكرهه، اصل ابويا في الاول والاخر. اتحركت ناحية الاوضة بحرص شديد، قلبي هيتخلع من مكانه من قوة دقاته. سمعت ابويا من جوه بيتكلم بس بصوت واطي بيقول لها زي القمر نورتي المكان. انا لو اعرف ان المكان هينور لما تيجي كده كنت عملتها من زمان. بمجرد ما مسكت أكرة الباب اتمسكت من ظهري. نسيت ببطء، لقيت فوزي واقف في الضلمة والنور البسيط الظاهر من الشباك منعكس على وشه، وهو بيبصلي بصة ميتة بدون مشاعر. اتكلم بكل هدوء وقال لي مالكش دعوة بحاجة وارجع اوضتك. قلت له انا شفت على فكرة. قال لي ما تركزش مع اي حاجة تشوفها او تسمعها، وما تدخلش نفسك عشان مش هعرف الحقك. قلت له ايوه بس ابوك. قال لي مش ده اختياره؟ زي ما كان ده اختياري، زي ما ده اختيارك دلوقتي. كل واحد فينا بيختار يا هشام، وكل واحد بيدفع نتيجة اختياره. طلع نفسك منها عشان ما تشيلش شيلة مش شيلتك. وقدر اني بحذرك بنفسي ما سبتكش تكتشف لوحدك. اخويا كان بيكلمني وقتها زي ما يكون واحد تاني، واحد بيتكلم من غير مشاعر، ايده متلجة زي الجثث. اللي ادركته في اخر كلمة انه ما كانش باصص لي من الاساس، هو كان باصص قدامه بالرغم اني كنت واقف جنبه. بكل هدوء خلص كلامه ورجع لقطه تاني، وانا كمان رجعت لقطتي في محاولة كدابة مني اني انام بعد اللي شفته. لحد ما النهار طلع، وعلى الساعة 8 الصبح كان ابويا وفوزي نزلوا من البيت، وحسيت ان مفيش فرصة احسن من كده اني ادخل لأوضة ابويا. كنت حاسس اني لما هدخل هشوف حاجة ممكن تفهمني في ايه، وفعلا لما دخلت شميت حاجة غريبة شوية، مش غريبة على واحد زي ابويا، بس غريبة انها تبقى في اوضته، بل اي حد هيشمها هيعرف انها مش برفيوم رجالي من الاساس. واللي كان اغرب من كده هي اللوحة اللي كانت متعلقة فوق سريره، دي مش صورته هو وامي الله يرحمها، دي صورة واحدة تانية، صورة باين عليها انها قديمة الواحدة، مش عارفها ولا بشبه عليها ولا فاكر اني شفتها في حياتي اصلا. اخدت بعضي ونزلت قضيت اليوم ده بين صحابي والقهوة، ورجعت البيت على المغرب مقتول من التعب والتطبيق من امبارح. دخلت البيت مديت على ابويا على فوزي، ملقتش حد، الشقة فاضية تماما. دخلت اوضتي ونمت بهدومي من التعب، ما قدرتش اغير حتى، معرفش عدى وقت قد ايه ولقيتني بصحى على ضحك، ضحك الواحدة في البيت سمع الشقة كلها. فتحت عيني وانا على السرير، لمحت من بره باب اوضتي واحدة بتتحرك في الشقة، بتتحرك ناحية اوضة ابويا بالتحديد. نور خافت في الشقة مبين حاجات بسيطة من بره، بس اني اتحرك من مكاني عشان اروح اشوف مين دي مش قادر. السرير مكلبش في جسمي، خليني مش قادر احرك رقبتي حتى. اتحركت من بره واختفت من نظري، وكنت فاكر ان الهدوء اللي فيها يستمر كتير، لكن اللي حصل ان لقيت نفس الست دي بتدخل لأوضتي، واقفة على باب الأوضة النور في ظهرها مداري وشها. بس شعرها كان بيقع، كأنها كانت ملزقاه وبيقع لوحده، اللي كان مش متوقع انها هي اللي بقت تشد باقي الشعر ده وتاكله، بدأت تغرز ضوافرها في وشها وتقطعه زي ما يكون ضوافرها عبارة عن سكاكين. وشها كان غرقان في الدم بيغطي جسمها، فضلت واقفة قدامي بالشكل ده لحد ما اتسحبت من رجلي وفقت، لقيتني على سرير زي ما انا. لكن النهار كان طلع، جسمي كان عايم في العرق، قمت جريت على بره ما لقيتش حد في البيت، نزلت ورحت كليتي وخلصت وطلعت على الشغل، وبعد ما خلصت كنت متوتر او خايف ارجع بيتنا، كنت اول مرة احس بحاجة زي دي. لما رجعت البيت كنت حاسس ان في حاجة مش مظبوطة عند سلالم العمارة، كنت وانا طالع بلمح حاجة جنب سلالم زي ما تكون بترقبني بتبص عليا، كنت كل ما بطلع على السلم بلاحظ ان الحاجة دي بتتحرك معايا زي ما تكون بتسبقني عشان تكون حريصة على انها تكون متابعاني. احساس انك متراقب ده لما تحكيه بيكون غير لما تبقى فيه تماما، خصوصا وانت حاسس كويس قوي بالشيء اللي بيراقبك ده. دخلت البيت وسمعت صوت ابويا بيضحك عالي علو غير المعتاد في البيت. ابويا جوه البيت شخص ما تحبش تتعامل معاه نهائيا، على عكس ما يكون بره البيت. رحت عليه سمعته بيتكلم في اوضته والباب مقفول، كان واضح من كلامه انه بيكلم واحده. المشكله ما كانتش في كده، المشكلة كانت وانا راجع من اوضته وبلف لقيت باب الشقة بيفتح وابويا داخل الشقة، بقيت واقف متنح قدامي وانا شايفه قدامي، وفي نفس الوقت كنت لسه سامعه في اوضته بيتكلم. فضلت واقف زي ما انا وهو داخل بيبص عليا بيقول لي مالك واقف لي كده ليه، انتوا كلكم اتعبطتوا ولا ايه؟ زقني في كتفيه وهو بيتحرك ودخل على اوضته وهبد الباب وراه. دخلت اوضتي رميت نفسي على السرير والتفكير والرعب بياكلوا في دماغي، ليلة طويلة من الكوابيس والقلق، لحد ما صحيت بدري على صوت امي، صوت امي الله يرحمها بتتخانق مع ابويا. كنت دايما بصحى من النوم على خناقاتهم، ما لقيتش حاجه، بس سمعت حد بيمشي زي ما يكون بيمد، وبيتحرك على اوضه بابا. اتحركت عليها ولما دخلت ما لقيتش اي حاجه. الاوضه زي ما هي، لكن اللي لفت نظري هي حاجه معينه، شكل الست. الست اللي كانت في اللوحه كنت حاسس ان فيها حاجه متغيره. الصوره دي انا مركزتش معاها قوي، لكن اللي فاكره عنها انها كانت بنت شكلها شباب، لكن الصوره اللي قدامي كانت واحده الى حد ما كبيره في السن، يعني من واحده في الثلاثينات من عمرها فجاه بقت في اواخر الاربعين مثلا، ده اللي انا بتكلم عليه. ما كانش ده اخر حاجه اقف عندها، لان لمحت حاجه بتتحرك من بره. فضلت واقف باصص، كنت شايف من بعيد الطرقه اللي بتوصل على الصاله وفازه محطوطه على السفره اللي باين منها جزء. حصل حركه خفيفه على السفره دي خلت الفازه تتهز بشكل خفيف جدا. منكرش ان ايدي كانت بتترعش وقتها، زي ما يكون ملاك الموت هيظهر دلوقتي ياخد روحي. باب الاوضه اتحرك لوحده وبقى مداري الطرقه من بره. الدم نشف في عروقي، بقيت باصص بترقب لأي لحظة ممكن ألاقي فيها الباب ده يتخلع مثلا من قدامي وألاقي اللي مسبب لي الرعب ده كله حالا. ميلت بدماغي ببطء أشوف إيه اللي بره، ملقتش حاجة. كل شيء طبيعي زي ما هو، لحد ما لقيت قدام الباب من بره حاجة بتدخل بإيدها ورجلها على الأوضة. هي نفس الست دي، فاتحه بقها وعينيها مجوفه وداخله بتزحف بتقرب عليا، ووشها كله مكرمش زي ما يكون الدم متصفي من جسمها. بقت بتتحرك لجوه الاوضه وباب الاوضه بيقفل ببطء. كنت حاسس الاوضه بتسخن بيا، بتضيق بتخنق. جريت على البلكونه وشايفها بتزحف عليا من جوه الاوضه وبتقرب مني. كنت برجع بظهري وبحاول اقنع عيني ان اللي شايفه ده مش حقيقي، مستحيل يكون حقيقي، لحد ما وصلت على سور البلكونه وهي لسه بتقرب مني. اني انط من هنا اهون عليا من اللي ممكن الست دي تعمله فيا او الكائن ده يعمله فيا. وما استنيتش كتير لحد ما بالفعل طلعت على السور وبقيت انزل جسمي واشوف ايه اللي تحت ممكن اقع عليه. مخي ما كانش شغال كويس، كان الرعب بس اللي مسيطر عليا، وجسمي متشعلق في السور. ايدي ما بقتش قادره تستحمل حمل جسمي وبدات تنمل، بدات ايدي تفلت. انا ببص لتحت، معرفش ايه اللي ممكن يحصل لي لو سبت نفسي، لكن قطع كل ده الايد اللي مسكت في دراعي. واللي لما بصيت بسرعه لقيتها ايد فوزي مسك فيا وفضل باصص بكل هدوء. مش فاكر منه غير جملة واحدة بس طلعت منه: أنا آسف. بس استحمل شوية وكل حاجة هتبقى أحسن. واللي كان في دماغي ودماغك دلوقتي هو اللي حصل بالظبط. ساب إيدي، خلتني خلال دقايق فاقد الوعي وانا حاسس بكسور في جسمي هتموتني من الالم. كنت بفوق بعدها بلحظات لمشاهد مش واضحه ليا وانا في اوضه عمليات. اوضه بيضه، ناس بتجري يمين وشمال. شفت فوزي بيقرب مني وبيقول لي خلاص هانت. وبعد لحظات كنت فاقد للوعي الفترة، عرفت بعدها انها كانت 3 اسابيع. 3 اسابيع كاملة مش عارف ايه اللي حصل، حاجة مش فاكر اي حاجة فيهم. اتقال لي لما صحيت اني محظوظ جدا اني وقعت من الدور التاني بس، واني كمان وانا واقع اتخبطت في سور بلكونة تحتنا خففت حمل الخبطة اللي جسمي اخدها، لكن بالمقابل كان كسر ال4 ضلوع في جسمي. كسر في رجلي الاتنين، كتفي اتخلع وجالي ارتجاج. ما اقدرش اقولك ان بعد 3 اسابيع دول انا كنت في احسن حالاتي، قعدت بعدهم بيومين بفوق وبنام تاني، لحد ما فوقت يوم كامل وبدأت أجمع وأسأل على أخويا وعلى أي حد بحاول أعرف منه في إيه، لحد ما المستشفى اتصلوا بفوزي ولقيته وصل. فوزي اللي لقيته إنسان تاني قدامي، فوزي اللي بيلبس نفس الهدوم وباين على وشه البهدلة واقف قدامي وهو لابس هدوم بتنطق بسعرها، ساعة باين عليها انها مش رخيصة تماما، في ايده مفاتيح عربية وموبايل جديد. انا الوهلة حسيت ان لسه البنج مأثر عليا مثلا، لحد ما قدامي قعد اخويا. بس هو ايه اللي حصل؟ لقيته قرب مني وبدأ يتكلم، وقتها جمعت ان فعلا الابتسامة بعرض وشه، وبيتكلم بكل فخر وبيقول لي عايزك تشد حيلك عشان تشوف بيتنا الجديد وتروح تستلم عربيتك. نظرة التساؤل اللي على وشي وضحت له انا بفكر في ايه. نطقت وقتها بالعافية وقلت له فين ابوك؟ رجع بظهره وقال لي يا عم ما تفتكر لنا سيرة عدلة، هتلاقيه بيولع في نار جهنم دلوقتي. برقته وحاولت امسك فيه، لقيته قرب من ايدي مسكها قال لي خلاص يا هشام خلصنا منه خالص، كل مشاكله وقرفه وسنين الفقر راحت، دلوقتي ما تبقاش منه غير فلوسه اللي هنعيش منها وبيها طول حياتنا ملوك. عايزك تشد حيلك يا هشام عشان حياتنا بدأت دلوقتي، خلاص يا اخويا كل اللي فات انتهى ودلوقتي حياتنا الجديدة. ما عداش كتير بعدها على خروجي من المستشفى، رحت لبيتنا الجديد الكبير اللي انت شفته. كنت حاسس اني قرفان من نفسي، حاسس ان كل ده مش حقي، ما استهلوش، ما تعودتش اخد حاجة مش بتاعتي، اخد حاجة ما تعبتش فيها. بعد ما فوقته بيومين اول حاجة عملتها اني كلمت فوزي، قلت له هو ايه اللي حصل؟ قال لي حصل في ايه؟ قلت له ابوك مات ازاي؟ قال لي حادثة على الطريق، كان بيعدي الشارع رايح عربيته وجت عربية شالته ومشيت موقفتش حتى. بيني وبينك انا ما دورتش عليها، يلا اهو اللي عملها اخد ثواب. ده حتى اللي كانوا موجودين قالوا لك كان في واحدة قاعدة في عربيته اول ما شافت المنظر طلعت تجري من العربية من الخوف وعملت نفسها مش من هنا. ما جايب ابوك بقى هتقول ايه؟ منكرش اني مصدقتش فوزي وقتها، كان باين عليه الكذب وكنت اتمنى انه يكون مجرد كذب مش حاجة اكبر من كده. عدى وقته بقيت احسن وكنت معتقد ان الموضوع انتهى لحد هنا، وان ده فعلا فصل جديد في حياتنا وهنقدر ننسى كل اللي فات. لكن اللي حصل بعدها هو ان اللي جاي كان اسوأ بكتير من اللي فات. عدت 3 شهور وكل شيء مستقر، لحد ما في مرة كنت في بدروم بيتنا الجديد بدور على حاجة في الكراكيب اللي تحته، كنت طالع وبشد سلسلة صغيرة جنب السلم بتنور وبتضلم البدروم، وأول ما قفلتها وأنا طالع حسيت إني لمحت حاجة بعيني بس ما كنتش واخد بالي إيه هي، فرجعت نورت النور تاني ما لقيتش حاجة. بصيت بتفحص يمين وشمال وبهدوء على إني أتابع لو في أي حركة يمين أو شمال، ملقيتش. طفيت النور وطلعت على السلم ولفيت عشان أقفل الباب، لقيتها واقفة في آخر السلم من تحت، النور اللي برا كان مبين وهي واقفة، شعرها الأبيض المجعد، وشها المكرمش. كانت دي اللحظة اللي أدركت فيها إن كل حاجة كنت معتقد إني خلصت منها رجعت تاني، أو بمعنى أصح إنها منتهتش من البداية. قفلت الباب بسرعة وجريت برا البيت من الرعب، عمال أصرخ بهستيريا وبتنطط لحد ما فوزي نزل على صوتي وحاول يهديني، مسكته فضلت أضرب فيه وأنا عمال أقوله أنت السبب، أنت السبب، هي مش هتسيبنا في حالنا. مسكني كتفني على الأرض وهو بيزعق فيا وبيقول لي وأنت عايزني أعمل إيه؟ ما كانش في حل تاني غير ده. ابوك لو كان فضل اكتر من كده كان هيدمرنا. انا استخدمت اكتر حاجة ابوك بيحبها ضده، الستات. امن عليا كده، عدل هدومه وولع سيجارة وقال لي ابوك من زمان وهو بيحب جارتنا مجيدة. ابوك كان بيرسم على الجواز منها بعد موت جوزها، لحد ما الست سافرت وسابت البيت والبلد كلها، وامك ماتت بحصرتها بسبب اللي كان عايز يعمله. كل اللي عملته اني اديته اللي هو عايزه، كانت بس مسألة وقت انه يتجنن او يتحجز في مستشفى المجانين، وده اللي كنت عامل الهدف عليه. بس هو عمل الاحسن كتر خيره ومات بحادثة. منكرش اني اتفاجئت برضه، بس كانت مفاجأة احسن بكتير من اللي كنت عايزه. يعني كنتش عارف المفروض احساسي دلوقتي بعمل ازاي، وانا دلوقتي عايش مع اخويا اللي قتل ابويا بدم بارد، وبيتعامل على ان ده شيء طبيعي مفيهوش اي مشكلة. عدى يومين وكنت على السرير نايم حاطط سماعات في ودني بسمع اغاني، وبدأت اروح في النوم زي كل يوم. بس المرة دي الموضوع كان مختلف. صحيت في نص نومي على دوشة في ودني، بس مش دوشة اغاني، كانت دوشة حاجة تانية، حاجة صوتها مش واضح بس مش مريحة. كنت حاسس بحاجة قبض على قلبي، خنقاني. فتحت عيني واكتشفت ان الصوت ده صوت حاجة بتتحرك، بس بتتحرك من تحت السرير، حاجة بتكركب مخلية السرير يتحرك. عايز اشيل السماعة من ودني مش قادر، ايدي مكلبشة في السرير زي ما تكون مربوطة. ولقيت حاجة بتطلع على السرير من جنبي، ايد سودة بتطلع من تحت السرير زي ما يكون حد بيزحف عشان يطلع. كنت شايف منها غير ضوافر سودة بتتمدد تستعد عشان يطلع صاحبها، وسمعت صوت طقطقة عظم وبيظهر معاها باقي الجسم اللي زي ما يكون عظمه بيتشكل دلوقتي وبيطول لحد ما بتخرج اكتافه ودماغه توصل للسقف. مجرد عيون بيضة بتلمع في ظلمة الأوضة، بتحول الأصوات في سماعتي لأصوات صراخ صراخ. بس كنت حاسس اني هتطرش من علو الصوت وقوته، وزي ما كل حاجة بدأت فجأة، كل حاجة انتهت فجأة، انتهت بإني اتحدفت من على السرير واتهبدت على الأرض، لأني أدركت إني كنت على السرير بس في السقف، انا ما كنتش على الارض من الاساس. القصص دي لما كنت بحكيها لفوزي كان بياخد بعضها بتجاهل والبعض بسخرية، والبعض كان بيفضل باصص لي وساكت، مفيش رد من ناحيته، مجرد هدوء وصمت منه زي ما يكون مصدقني بس ما عندوش حاجة يقولها. لحد ما في مرة صحيت من النوم على صوت حاجة بتدب بقوة على الارض. قمت من مكاني انور الاوضة لكن كان النور قاطع. جبت موبايلي ونورت الفلاش وبدأت اتحرك في الاوضة لحد ما خرجت منها وطلعت على برا. في تتبع للصوت اللي بيتحرك بالخطوات الثابتة دي، لقيتني متحرك على اوضة اخويا، نفس المشهد اللي كان بيحصل مع اوضة ابويا بالظبط. اللي لما وصلت لها لقيت بابها موارب، كان نور الفلاش مش بينورها زي ما يكون ممنوع ان الاوضة دي يدخلها ضوء. بدأت انادي عليه علشان اشوف هو فين. صوت الخبط وقف، وبوقفته فتحت الباب ببطء وانا بنادي عليه. لقيت عيون حمرة صغيرة لشخص واقف في الضلمة من بعيد في الأوضة بطول أدمي، عيون كان لونها أحمر غامق، يدوب تشوفها بس متعرفش تركز فيها. معرفش اللي هقوله ده بجد ولا كان بسبب الصدمة، لكن العيون دي ما كانتش اتنين زينا، كانوا أربعة، اتنين وتحتهم اتنين زيهم. زي ما يكون واقف قدامي حاجة بأربع عيون. مديت ايدي اكتر جوه الأوضة بصوت مهزوز. فوزي، انت ظهر اللي كان واقف قدامي في الفلاش، اللي كان خروف اسود باربع عيون ورون طوال، واقف على رجلين اتنين بظهر مفرود طويل زي البشر. انا ما كنتش عارف ده ايه. انا من رعبي ما حسيتش باي شيء، جسمي اتخضر من الرعب. لقيته بيتحرك بكل هدوء ناحيه الحمام الموجود في الاوضه، وبدخلته بصيت ورايا لقيت اخويا على السرير قاعد مبرق لي. فتح عينه وبصص لي بكل هدوء وساكت. كنت مشلول، لساني معقود مش عارف انطق او افتح بقي. واللي زود الموضوع سوء هي مجيدة اللي لقيت دماغها خارجة من ورا باب الأوضة بتضحك لي بوشها الأبيض الشاحب، شفايفها السودة وعينيها المجوفة، سنان سودة خارجة من ابتسامة مش في وقتها ولا أوانها ولا ليها أي معنى. جريت، كل اللي قدرت أعمله إني جريت جري برا الأوضة، لكن مجرد ما قربت من الباب اتهبت في وشي واتشدت من ظهري، اتحدفت جوه الحمام اللي كان لسه داخله الخروف الاسود الكبير، كأني اترميت في فرن. الحمام كان مطلع صهد وحر كأني بتشوي. من الخوف والهلع اللي كنت فيه ما كنتش حاسس ان جاتلي حالة من التبول اللا ارادي. كنت حاسس اني هموت دلوقتي، فمش فارقة معايا ايه اللي احس بيه او يحصل لي، المهم اني اطلع عايش مش اكتر. بقيت اقوم اجري في الحمام وانا مش شايف حاجه، بقيت اخبط في الحيط واتزحلق على الارض لحد ما خبطت في حد واقف جوه. وانك تلاقي حد في حمام بيتك انت عارف كويس قوي انه مش من اهلك، وفي موقف زي ده حاجه لا تحسد عليها ابدا. فكرت وقتها كلام فوزي ليا، انت ممكن تدخل نفسك في حاجة انت نفسك مش قدها، وانا مش هقدر اساعدك او اعمل لك حاجة. من الواضح كده انه كان فات الاوان عشان اسمع النصيحة دي. معرفش ايه اللي حصل وقتها الحقيقة. الموضوع كان عامل زي الحلم اللي بتصحى من النوم ناسيه، ولو افتكرت منه حاجة بيكون مشاهد صور، مش بتقدر تفتكر موقف كامل. خليني احكي لك اللي شفته بعدها. مشاهد ليا وانا ماسك فوزي بضربه، بجري وراه بسكينة، وانا واقف قدام مراية بعيط وماسك شعري اللي بقى كله ابيض. مشاهد تانية، ايادي بتخرج من تلاجة البيت وانا قاعد في ركن بتفرج عليهم وهدومي مبلولة. مشاهد تانية وانا بتكتف وبترمي في مصحة وفوزي مبسوط زي ما يكون مصدق يخلص مني. شفت مشاهد انا مش فيها، كانت لفوزي بس وهو مبسوط وقالب البيت كباريه، نسوان ومخدرات وصحابه، كأني كنت ببقى قادر أشوف. كانوا بيوروني، بالأخص مجيدة كانت بتكشفلي وسخت قد إيه. الفترة اللي قضيتها في المصحة خلتني مدرك حاجات كتير ما كنتش عارف إزاي أنا ممكن أدركها لوحدي، أو لو محدش هو اللي خلاني أشوفها. هربت من المصحة وكان البيت هو المكان اللي طلعت عليه، واللي اكتشفته ان فوزي كان مستنيني بفارغ الصبر زي ما يكون عارف اني جايله، ولما وصلت حاول يخلص مني انا كمان لكنه مقدرش. اكتفى بانه قدر عليا وحبسني ورماني في الدور التاني ودربس عليا وسابني زي الكلب. مع الوقت ما بقاش يطلع لي صوت لاني من ساعة ما رجعت البيت بدأوا يأذوني من تاني. مجيدة ما كانتش مسافرة برا البلد زي ما حكالي. مجيدة كانت عزلت وعاشت في بيت لوحدها بعد ما جوزها مات. فوزي استدرج مجيدة وخلص عليها، خلص منها عشان يمثل بجثتها للشيطان. قربان بيقدمهوله عشان يخلص من ابوه وياخد كل الثروة اللي جننته زي ابوه بالظبط. اللي شفته كمان ان فوزي كان هو السبب في مرض امي، كان بيخلق مشاكل بينها وبينه على مدار عمرها لحد ما ماتت بحسرتها لما عرفها ان ابوه عايز يتجوز تاني. فوزي كان بيبني اسباب قدامي وقدام نفسه وقدام الكل ان الراجل ده لما يموت محدش حتى يفكر يترحم عليه. فوزي ما كانش بس عايز يخلص من ابوه، فوزي كان عاوز يشوه صورته قبل ما يموته. الكره، الغضب، الانتقام، الفقر، كل دي كانت حاجات اللي حركته يعمل كل ده. فوزي سلم نفسه للشيطان بكل جزء من ارادته الشخصية وما عندهوش اي استعداد انه يتنازل عن ده. اما قدام الكل مدعي. والحقيقة انا بشكرك يا دكتور، انك كنت سبب في خروجي من الدور اللي كنت محبوس فيه. دلوقتي انا هسمع كلام فوزي للمرة الاولى والاخيرة وهنفذ له اللي هو عايزه عشان كل واحد فينا ياخد جزاؤه. اعتذر لي هشام على اللي هيعمله فيا انا كعمرو زكريا، وقال لي انت مهمتك انتهت انك جيت خرجتني، شكرا ليك انك سمعت، بس بالنسبه لك انت دورك انتهى لحد هنا. اتحرك هشام لباب العياده وانا فقدت الوعي من التعب اللي زاد فجاه ضعف عليا بمجرد ما قام واتحرك من قدامي. ولما صحيت لقيتني على سرير اوضتي اللي فوق. وعدت 3 ايام من ساعتها وانا ما عملتش حاجه يا دليلة. انا مش عارف حصل ايه، حاسس ان الموضوع بقى اسوأ. حاسس اني كنت ممكن الحق حاجة من انها تحصل لكني ما قدرتش بسبب تعبي. كانوا عندهم حق، كانوا كلهم على حق لما قالوا لي عني فاشل. انا فقدت الوعي خلال كلامي معاها، وفوقت لقيتني في مستشفى متعلق لي محاليل. واللي عرفته ان دليلة طلبت الاسعاف بعد ما وقعت قدامها، واني احتاج اقعد شوية في المستشفى لحد ما اخرج منها بسبب اني عندي خلل في كهربة المخ. جلطة، اشتباه في كانسر. فضلت في المستشفى اسبوعين. دليلة بتيجي كل يوم بعد شغلها تطمن عليا وتشوفني. منكرش اني حاولت امشي اكتر من مرة، بس انا ما بقتش قادر اقف على رجلي تماما زي المشلول. دليلة اتكفلت بكل مصاريف علاجي وتحاليلي اللي ما كانتش بسيطة تماما. واللي عرفته منها ان اهلها مشاركين بجزء كبير من المساعدة دي. لحد ما كانت موجودة في مرة وماشية مسكتها من ايديها بصراحة. بتالي ليه بتساعديني؟ انتي متعرفنيش، مش خايفة مني؟ اتكلمت برقتها وقالت لي انا عارفة ان احنا منعرفش بعض بقالنا فترة، بس تقريبا انت اول شخص ارتاح له من اول ما شفته اول مرة. انا لسه معرفكش كويس، بس حاسة ان انت وراك قصة طويلة قوي. سلمت عليا ومشيت وانا ساكت. معنديش حاجة اقولها. لحد ما سمعت من بعيد ممرضة بتكلم زميلتها تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. شفتي الخبر ده يا حبيبة؟ قالت لها خبر؟ خبر ايه؟ قالت لها الواد اللي مسكوه. انتي متعرفيش ده الدنيا مقلوبة يا بنتي. هقولك، بيقولك في ناس سمعوا صوت ضرب نار عند جيرانهم، بلغوا الشرطة، ولما الشرطة وصلت لقوا اتنين ضاربين بعض بالنار، واحد منهم مات والتاني عايش. ولما لحقوا التاني وفاق وبدأوا يحققوا معاه قال لهم ان اللي قتله ده كان اخوه. ولما سألوه ليه عملت كده، بسم الله الرحمن الرحيم، لهم الشيطان هو اللي قال لي اعمل كده. ردت عليها حبيبة قالت لها يا ساتر يا رب، تلاقيه مجنون ولا عايز الورث ولا حاجة، وقالك يعمل الشويتين دول عشان ياخد براءة. سيبك انتي، سيبك. وشكرا.